Yeah. الذين كفروا لهم عذاب شديد إن الله عليم بما إليه عزو الله عليك يا مولانا. طمعيني يا سيد، طمعيني بس عليك يا مولانا، طمعيني احنا طمعيني. وما يرحمنا وَالْمَوْتُ وَلَا قَصْرٌ مِنْ كمان والنبي والنبي كمان. الله خلقكم بلا ذكرى ثم من نطفة ثم هو الخالق سبحانه إن ذلك على الله يسير الله صلى على الحبيب كرمك ربنا ذلكم الله ربكم يا رب عمي مش جينا كمان والنبي يا شيخ. الله الله الله كمان يا حاج محمد الله يزيدك. يا حاج محمد Thank you.